نعم. السلام عليكم. عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ محمد؟ خير والله الحمد. الله يبارك في عمرك يا شيخ محمد ويبارك لنا فيك. آمين. بالنسبة لسؤال أنا عندي عدة أسئلة عن الحج. تفضل الحج تفضل. إذا حاضت المرأة قبل الإحرام هل تؤدي سعي الحج عند قدومها مكة أم تؤخره إلى ما بعد طواف الإفاضة عند طهارتها؟ وماذا عليها إذا تأخرت الطهارة؟ إذا حاضت قبل الإحرام أيوة فإنها إن شاءت أحرمت من الميقات. أيوة. إن كان عازما على العمرة أو الحج نعم تحرم من الميقات ولو كانت حائضا. نعم. وتلبي. نعم. وتدعو. ولكنها إذا وصلت مكة قبل أن تطهر نعم. لا تطوف ولا تسعى. ولا تطوف ولا تسعى. ولا تسعى حتى تطهر. لأن عائشة رضي الله عنها حاضت قبل الوصول إلى مكة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت وفي رواية ولا بالصفا والمروة حتى تطهري. أيوة. حتى لو تأخرت الطهارة يا فضلت الشيخ إلى مثلا يوم ولو تأخرت إلى يوم 20 أو 25 ذي الحجة. أي نعم. طيب لو تأخرت لهذا الوقت تطوف بعد هذا الوقت وتسعى متى بدأ الحيض؟ يعني فرضا أنه بدأ يوم السابع. يوم السابع إلى 20 تكمل 15 يوم. 13 هذه 13 تكمل 15 يوم 15. يعني لو بدأت معاه يوم 17 نضيف عليهم 15 يوم. كيف يوم 17؟ ليش؟ يوم 17 معناه أنها طاهرة. كم؟ يعني لو جاء الحيض يوم السابع أيوة أضيف إليها 15 يوم أيوة هذه 22 يوم من الشهر أيوة بعد 22 تغتسل وتصلي وتطوف وتسعى تطوف